قال الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر في رسالته الموسومة: بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم أفيقوا يا شباب. بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم يا شباب، ويحكم أفيقوا يا شباب. هذه عبارة شيخنا تنبيه لشباب الأمة بأن يضعوا الأشياء في مواضعها الصحيحة، وأن لا يسموا الأشياء بغير اسمها، لأننا في زمن سميت فيه الأشياء بغير اسمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس في أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وفي روايات أخرى أنهم يسمون الخمر بغير اسمها. وكذلك الآن وجد من يسمي الجهاد بغير اسمه، يذبح المسلمين الأبرياء ويسمي هذا جهادا، يذبحهم كما تذبح النعاج أو ينسفهم، ويقتل نفسه هو ويسمي هذا جهادا، وهذا ليس من الجهاد في شيء، بل هو والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله إنه من الإفساد في الأرض ومن المحاربة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أفتاهم شياطين الإنس بأنه ليس بينهم وبين الجنة، أفتاهم شياطين الإنس من أدعياء الدعوة الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، أفتوهم بأنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يفجروا أنفسهم. فانطلت هذه الفرية على بعض الشباب الأغرار المساكين الجهلة الذين عندهم حماس غير موجه، حماس إسلامي لكنه غير موجه بالتوجيه السني السلفي المحمدي الذي هو الذي يتفق مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختار شيخنا هذا العنوان: أفيقوا أو ويحكم أفيقوا يا شباب الأمة، أي انتبهوا وإياكم أن تسموا الأشياء بغير اسمها، وارجعوا في هذه الأمور إلى علماء الأمة وثراتها وذوي الفضل من أهل العلم الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، لا إلى الزعماء الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم علماء وهم أدعياء للعلم، يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يفهمون، ويفسرون الكتاب والسنة وفق أهوائهم، ويضربون نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، ويضربون نصوص السلف الصالح وفهمهم بعضها ببعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نود أن نقرأ كتاب شيخنا نستمتع به جميعا ونستفيد منه، وأول من يستفيد بإذن الله أنا من هذا الكتاب، لأن شيخنا له لفتات طيبة وتنبيهات سنية ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا وأن يستفيدوا منها. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. بدأ شيخنا رحمه حفظه الله ورحمنا وإياه وجميع المسلمين برحمته الواسعة، بدأ بخطبة الحاجة كما هي السنة، ولعله لا يخفى على شريف علمكم منزلة هذه الخطبة في الدعوة إلى الله عز وجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بها كل أمر ذي بال، فينبغي للطلاب العلم خاصة أن يحفظوها، خطبة الحاجة، خطبة ابن مسعود التي أرواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة بعقد ماذا؟ النكاح كما يعتقده البعض، بل هي عامة في الدروس وفي الخطب وفي المحاضرات وفي المواعظ، لأنها هي في حد ذاتها يعني هي في حد ذاتها خطبة جامعة، ويجوز أن تبدأ بها كاملة أو تقتصر على جزء منها، ولعلي أذكرها كاملة حتى يرجع إليها إن شاء الله تعالى. سمعتم المقدمة التي ذكر الشيخ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، هذه خطبة الحاجة، فعلينا، وقد أفردها شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ببحث خاص استقصى فيه جميع رواياتنا بعنوان خطبة الحاجة، فارجعوا إليه. أما بعد، فإن للشيطان مدخلين على المسلمين ينفذ منهما إلى إغوائهم وإضلالهم، أحدهما أنه إذا كان الشيطان كما تعلمون يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبعد أن وإذا يأس أن يغوي الناس مباشرة عن طريق المعاصي وتزيينها لهم، فإنه والشرك، فإنه قد يعمد إلى الدين فيفسده عليهم، وهم يبقون اسما على الدين، ولكن يزين لهم مخالفته بارتكاب البدع الخطيرة التي ربما تجر البعض إلى التكفير وإلى التدمير وإلى الكفر وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ربما تجر البعض إلى الشرك بالله عز وجل. والبدع شأنها شأن المعاصي، منها ما يبلغ درجة الكفر والشرك، ومنها ما هو دون ذلك، وعلى المسلم أن يحذر من الأمرين، من مداخل الشيطان البدع والمعاصي، لكن البدع أخطر بكثير من المعاصي. لماذا كانت أخطر؟ لأن الذي يفعل البدعة يعتقد أنها ماذا؟ ها؟ يعتقد أنها دين يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك يعني الذين قتلوا عليا والذين قتلوا عثمان والذين استحلوا دماء الصحابة يرون أن هذا دين يقربهم إلى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هنا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها غالبا، وهذا على سبيل الغالب، لأن صاحب المعصية يفعل ما يفعل وهو يعني وجل قلق، يعرف يعتقد أنه فعل إيش؟ منكر. طبعا هذا غير المستحلين، أما المستحل فهو كافر، لكن شخص وقع في معصية وهو يعترف أنه مذنب ويتمنى أنه لم يفعل، لكن أغواه الشيطان. لا شك المعاصي خطيرة، بل هي بريد الكفر، لكن وتقسي القلب، وإذا استمرأها المسلم ربما تؤدي، وإذا استمرأها أحد ربما تصل إلى درجة الاستحلال الذي ينتج عنه ماذا؟ الكفر. لكن مع هذا البدع أخطر منها، إن إبليس إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن البدع لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا أن صاحب البدعة يعتقد أنه يفعل دينا، قال: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة، يعني استحسن بدعة بعقله، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وحاشاه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومكم يومئذ، متى؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون دينا بعد مئات القرون، مما يستحسنه الناس بعقولهم القاصرة وآرائهم الخاسرة وعقولهم الفاسدة، لا يسمى دين، بل هي خزعبلات وخرافات. فضل. أحدهما أنه إذا كان المسلم من أهل التفريط والمعاصي زين له المعاصي والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري ومسلم. والثاني أنه إذا كان المسلم من أهل الطاعة والعبادة زين له الإفراط والغلو في الدين ليفسد عليه دينه، وقد قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره، وهو من أحاديث حجة الوداع، انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني. ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في الدين، ويزهدهم في الرجوع إلى أهل العلم لئلا يبصروهم ويرشدوهم إلى الصواب وليبقوا في غيهم وضلالهم. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وهو يدل بمنطوقه على أن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، ويدل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين، بل يبتلى بسوء الفهم في الدين. ومن سوء الفهم في الدين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي. هنا الشيخ حفظه الله تعالى بيّن مداخل الشيطان، وهي مدخلان، وهما مدخلان: مدخل الشهوات ومدخل الشبهات، وهناك مدخل ثالث ننبه عليه فيما بعد، وهو مدخل الغضب. فمدخل الشهوات يتعلق بالمعاصي حيث يزينها الشيطان ويمنيه يمني العاصي بطول الأمل ويقول له تمتع بشبابك الآن وافعل ما بدا لك وخذ ما حلالك وخذ ما وارتكب ما تريد لأنك في ريعان الشباب وغدا إن شاء الله سوف يطول بك العمر ثم تتوب من ذلك الغي ومن تلك المعاصي. فيبدأ يسوف معه إلى أن يموت البعض على غير هدى والعياذ بالله، وما يدريه لعله يموت قبل ذلك. فهذه خطورة المعاصي، والمعاصي إذا غطت القلب تصمه وتعميه عن سماع الحق وفهم الحق، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر صقل قلبه يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن المذكور في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا استمرأ العبد المعاصي واستمر عليها واستسهلها تصبح عنده لا شيء، ويستسهلها حتى تصبح عنده مثل شرب الماء، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، كما يقول المثل إذا كثر الإمساس قل ماذا؟ قل الإحساس. فإذا انهمك الشخص في الذنوب فإنه يستسهلها فتتحول الكبيرة إلى ماذا؟ إلى صغيرة عند الإصرار، ويصر على الكبيرة ولا يستغفر منها، ويمنيه الشيطان بطول الأمد بطول الأمل وبطول الحياة ظنا منه أنه سيأتي اليوم الذي يتوب فيه إلى الله عز وجل. فعندما يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات عندها، وعندما تبلغ الروح الحلقوم، وعندما تغرغر الروح في الحلق وتتحشرج تريد الخروج، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما فلهذا المعاصي خطيرة، لا نهون من شأن المعاصي، لا يهون، لكن المسلم لا ييأس من رحمة الله مهما ابتلي عليه، أن يجتهد في الرجوع إلى الله وأن يعالج تلك المعاصي بعلاج سوف أو بعدة خطوات سوف نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. المدخل الثاني من مداخل الشيطان وهو الأخطر هو مدخل الشبهات ومدخل البدع والخرافات والغلو في الدين. ألا يسعك ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البعض من الناس يجتهد خطأ ظنا منه أن هذا الغلو يقربه إلى الله، وهو يبعده عن الله ويقسي قلبه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر شيخنا حفظه الله بعض الآيات والأحاديث التي تحذر من الغلو في الدين، وأنها في غاية من الخطورة، أن الغلو في غاية من الخطورة، وكل سباب وكل وجميع أسباب ضلال الأمم السابقة، بل سبب الوقوع في الشرك إنما هو بسبب ماذا؟ الغلو، الغلو مجاوزة الحد والزيادة. الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعتم الآيات النصوص التي أوردها الشيخ، وأنبه على نصوص أخرى لأن الشيخ حفظه الله قصد التنبيه، وفيما ذكر غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكن لا مانع أن نضيف بعض النصوص. لما اتفق الرهط الثلاثة على بدعة، أحدهم قال سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها وقالوا أينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحلف أحدهم، عزم أحدهم أن يصوم فلا يفطر، وعزم الآخر أن يقوم فلا يفطر يعني لا ينام، وعزم الثالث أن لا يتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى الرجل الذي وقف في الشمس صائما ضاحيا قالوا له: ما به؟ قال: ما لهذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يصوم ضاحيا يعني يقف في الشمس وهو صائم. قال: أمروه فليستظل وليتم صومه، عليه أن يدخل في الظل ثم يتم ماذا؟ صومه. فالغلو خطير في غاية من الخطورة، ولذلك قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وسببه اتباع الهوى. والغلو قد يتجارى بأصحابه كما سيأتينا من قصة الخوارج، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه. ثم إنه ما دام ليس صاحب فقه، كما نبه شيخنا على حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنه بمفهومه ومنطوقه يدل على أمر عظيم، بمنطوقه يدل على أن من أراد الله به خيرا تفقه في دين الله، عرف الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والحق من الباطل، وأن من لم يحصل له الفقه في الدين فإن ذلك علامة على عدم إرادة الخير له، وبخاصة أهل البدع والأهواء والعياذ بالله، يعني تجد الواحد فيهم مظلم عمله، يعني لا يرجع إلى السنة، لا يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقلة فقهه وعلمه يتقبل أي شيء يملى عليه. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، يعني استمر في هواه حتى ضل وأضل والعياذ بالله. ثم تجد أن هؤلاء ينشطرون وينقسمون كما تنشطر الذرة حتى يصبحوا شيعا وفرقا وأحزابا كثيرة متعددة لا تعد ولا تحصى، مصداق قول الله سبحانه، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لإيش؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاحذروا من ذلك أيها الإخوة، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله عز وجل بالرجوع إلى العلم والعلماء. وقد ذكر شيخنا أن من مصائب هؤلاء عدة أمور، منها أولا أنهم لا يفقهون الكتاب والسنة، وثانيا يغلون في دين الله سبحانه وتعالى ويزيدون فيه ما ليس منه، وثالثا يعني لا يرجعون إلى علماء الأمة الذين يفقهون المسلمين في دين الله سبحانه وتعالى، رابعا أنهم يكتفون باتباع ماذا؟ باتباع أهوائهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، من إله غير الله يأتيكم به. فإذا علينا أن نتنبه لهذا وخطورته التي نبه عليه الشيخ وفقه الله تعالى. نعم. ومن سوء الفهم في الدين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لما ناظره ابن عباس رضي الله عنهما بين لهم الفهم الصحيح للنصوص، فرجع من رجع منهم وبقي من لم يرجع على ضلاله. وقصة مناظرته لهم في مستدرك الحاكم، وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وفيها قول ابن عباس رضي الله عنهما: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ليبلغكم ما يقولون المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأتيت قوما لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم، فمضى من حضر فقال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار. قالوا ثلاثا. قلت ما هن؟ قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم، فقلت هذه واحدة. قالوا وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم فلئن كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا نعم. فقلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله يحكم به ذوى عدل منكم. فنشدتكم الله، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة، أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم، فإن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض. قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لا والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة. والعياذ بالله. هذه حجة عظيمة أقامها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على هؤلاء القوم الخوارج، وهي كما ذكر شيخنا موجودة في مستدرك الحاكم وغيره بسند على شرط الشيخين، على شرط مسلم عفوا على شرط مسلم. والقصة مستفيضة ومشهورة، وقصة رجوعهم أشهر من أن يعني تذكر. فلما ناظرهم هذه المناظرة العظيمة، لأنهم أصدقوا من خوارج هذا العصر لا يرون التقية، لأنهم يرون أن التقية الكذب يرونها ماذا؟ كفرا، فلا يقولون بالكذب الذي يتبعه خوارج هذا العصر باتباعهم نظرية ميكافيلي وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. لكنهم صرحاء على ضلالهم، كانوا ماذا؟ يعني صرحاء، ما عندهم شيء يخفونه وإنما يبينون ولم يعتدوا يفعلوا ما يفعله خوارج هذا العصر من الكذب ومن الدجل ومن قلة العلم والبصيرة، مع أنهم على ضلال يعني في فهم ماذا؟ في فهم النصوص الشرعية. فناظروا هذه المناظرة الأولى، وانظروا كيف ردها ابن عباس عندما ادعوا أن عليا قبل حكم الرجال. عندما نزل علي رضي الله عنه لما رفع أهل الشام المصحف نزلوا لحكم الله، بغض النظر عن النتائج التي أعقبت ذلك، لكن من طلب منه أن يقبل حكم الله فيجب عليه ماذا؟ أن يقبل. وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه. ثم ضرب لهم مثلين، واحد بتحكيم الرجال في تقدير جزاء الصيد الذي يقتل في الحرم، والثانية في ماذا؟ في تحكيم الحكمين بين الزوجين إذا تعذر الإصلاح بينهما، فإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم الثالثة وهي قضية القتال الذي جرى بين الصحابة بسبب بعض المندسين من أمثال عبد الله بن سبأ الذي يذكي النار بينهم، كلما انطفأت أشعلها من جديد. فقالوا لما لا تسبي؟ إن كانوا كفارا فلما لم تسبهم؟ وإن كانوا مسلمين فكيف تقاتل المسلمين؟ وكفروا في كلا. فقال نحن أنا أقول لكم أمرا، إن قلتم هل تستطيعون أنكم تجيزون سبي أمكم عائشة؟ إن قلتم وتستحلون منها ما يستحله الناس من سباياهم بعد أن يستبرئون بعد أن يستبرئونهن بعد أن يستبرئوهن، وإن قلتم يعني ليس إنهم مسلمون فهل يجوز سبي المسلمين؟ فرجع الكثير منهم وبقي البعض، فقاتلهم علي حتى حصدهم إلا من فر منهم فإنه لم يتبعه، لم يتبع فارهم ولم يسبي ذراريهم ولم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم رضي الله عنه وأرضاه. ووجد بينهم مؤسس هذه الضلالة وهو من؟ ذو الخويصرة أو ذا الثدية التميمي الذي سمي بذلك لأن يده مقطوعة ولم يبق منها إلا جزء يدردر مثل رأس ثدي المرأة. فالشاهد من هذه القصة، وسنكملها في دروس قادمة نكمل العبر منها إن شاء الله تعالى، أن هؤلاء كان رائدهم الحق ولذلك رجع الكثير منهم. فينبغي أن يناظر أولئك الذين عندهم استعداد، أما الذين يتخفون ويتجمعون في الخلوات ويندسون في الدهاليز ويقبعون في الأشجار والأودية لينقضوا على الإسلام والمسلمين، فهؤلاء يجب أن يفتك بهم وأن يجهز عليهم وأن يبلغ عنهم، ومن لم يبلغ عنهم فإنه خائن لله ولرسوله، وإنه يستحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله من آوى محدثا. اللهم إلا شخص جاءك وتاب وأعلن توبته وعلمت صدقه واستمر وحسن حاله فالحمد لله، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هؤلاء محاربون، فإذا تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قبلت توبتهم. اللهم إلا من قتل فإنه يقتل قصاصا بسبب بمن قتله. فعلينا أن نفهم هذه النصوص وأن نقف عندها وأن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.